بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة. قال: وعلي عليه السلام أفضل. الأفضلية بمعنى أنه أكثر ثوابا، الأفضلية يعني كثرة الثواب. ومن هنا مرت علينا مسألة في المفاضلة بين الملائكة والأنبياء عليهم السلام. في آخر مباحث النبوة قال الطوسي رحمه الله: والنبي عليه السلام أفضل، يعني أنه أكثر ثوابا. قال: وهو يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام، لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها. طبعا هي مسألة خلافية، لكن جمهور المسلمين خصوصا الشيعة الإمامية والأشاعر الأشعرية على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام. فالأفضلية بمعنى شنه؟ أنه أكثر ثوابا، في أن عليا عليه السلام أفضل من الصحابة. ما قال أفضل الصحابة، وإنما أفضل من الصحابة، لأنه عليه السلام من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بنص آية التطهير. قال: وعلي عليه السلام أفضل. هناك عبارة وكلمة مشهورة لإمام الحنابلة أحمد بن حنبل أنه ما جاء لأحد من الصحابة في الفضائل كما جاء في علي بن أبي طالب عليه السلام. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعلي عليه السلام أفضل لكثرة جهاده. تقريب الاستدلال، وجه الأفضلية شنو؟ قال: لكثرة جهاده، فضل الله المجاهدين على القاعدين، آيات قرآنية. لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي، يعني في مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأجمعها طرا، من وقعة بدر وأحد وحنين وخيبر والأحزاب وغير ذلك من مغازي النبي صلى الله عليه وآله. لكثرة جهاده، إذن علي عليه السلام أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع، أي مغازي النبي، غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأجمعها. ولم يبلغ أحد درجته في غزات بدر، في وقعة بدر الكبرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولم يبلغ أحد درجته في غزات بدر وأحد، وقعة أحد، ويوم الأحزاب، وخيبر، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها، لا فتاة في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت بعد النبي خير البرايا، والسماء خير ما بها قمراها، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما أنخاها. وهناك كلمة لشيخ فلاسفة الإسلام أبي علي بن سينا في إلهيات الشفاء، يقول علي عليه السلام بالنسبة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كالمعقول من المحسوس، كالمعقول من المحسوس. أقول اختلف الناس هنا، يعني المعقولات الروحانية أليست أشرف من الأمور الجسمانية؟ نسبة المعقول إلى المحسوس، يعني وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي، هذا معنى. أقول اختلف الناس هنا، فقال عمر بن الخطاب، فقال عمر وعثمان وابن عمر عبد الله بن عمر وأبو هريرة من الصحابة، قالوا إن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وبه يعني القول بأفضلية أبي بكر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبيد. وهذا القول يقول وهو اختيار النظام إبراهيم بن سيار النظام من شيوخ المعتزلة وأستاذ الجاحظ أبي عثمان الجاحظ. والنظام نقلنا عنه فيما سبق بعض التصريحات الخطيرة، إبراهيم بن سيار النظام له تصريحات خطيرة نقلها محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل. حيث قال هناك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على علي عليه السلام نصا جليا، لأنه سبحان الله يقول لا حجية في شنه إجماع، وإنما الإمامة بالنص، يعني سبحان الله هكذا نقل عنه الشهرستاني في الملل والنحل، وأن رسول الله قد نص على علي بن أبي طالب سلام الله عليه نصا جليا لم يخف على الجماعة، أظهره للجماعة بحيث لم يخف على أحد. وإن عمر هو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة، وقد ضرب بطن فاطمة حتى ألقت جنينها المحسن، هذا في كلام النظام نقله محمد بن كريم الشهرستاني، لعله أتذكرت خطر في المسألة 11 كتاب الملل والنحل لمحمد بن كريم الشهرستاني، وكان يصيح أحرق الدار بمن فيها، ولم يكن فيها سوى علي وفاطمة والحسن والحسين، هكذا نقل عنه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل. على كل حال الآن الكلام في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة يعني حقائق تاريخية، حقائق تاريخية. فابن أبي الحديد المعتزلي يلتزم في شرح النهج أن علي عليه السلام معصوم وهو الأفضل، ولكن مع ذلك قال في بداية شرح النهج، شرح نهج البلاغة، الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وتأول أيضا ما صدر من مواقف يوم السقيفة حيث أقصي علي بن أبي طالب عليه السلام عن سدة الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله، فقال بأن هذا يحمل على ترك الأولى، كان الأولى والأحق بالخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكنهم لم يرتكبوا معصية تستحق العقوبة، وإنما كان ترك الأولى، ترك الأولى، الأولى مثلا الأحوط الأولى، ما يقول الفقهاء الأحوط الأولى الإتيان في الركعة الثالثة والرابعة بثلاث تسبيحات، هذا أحوط أولى، ولكن واحدة تكفي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لم يكن أزيد من شنه ترك الأولى مع اعترافه بأن علي عليه السلام هو الأولى والأحق بالخلافة. نحن مضافا إلى الأولوية والأهم من الأولوية القول بالنص والوصية، خلافا لما قاله ابن تيمية في منهاجه أن أول من ابتدع القول بالنص والوصية في علي بن أبي طالب هو منه عبد الله بن سبا، لا مغالطة تاريخية هذه. فقد نقلت لكم ما أخرجه الطبري في تاريخه حديث الدار يوم الإنذار، وكان ذلك في أول إعلان للنبي صلى الله عليه وآله، حديث الدار يوم الإنذار لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. ثم قال صلى الله عليه وآله مشيرا إلى علي عليه السلام إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، لاحظ كلمة الوصية، إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون، وجاء أبو لهب يستهزئ ويسخر على أبو طالب، فالغرض. وقال الزبير وسلمان، سلمان منا أهل البيت، وقال الزبير وسلمان والمقداد وجابر بن عبد الله الأنصاري وعمار بن ياسر وأبو ذر وحذيفة بن اليمان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سلمان، مقداد، جابر بن عبد الله، أبو ذر الغفاري، حذيفة بن اليمان، مضافا إلى الزبير، لا زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم، هذه الكلمة في الحكم القصار من نهج البلاغة. قالوا إن علي عليه السلام أفضل، وبه القول بأفضلية علي بن أبي طالب عليه السلام، وبه قال من التابعين أو في التابعين عطاء ومجاهد، هذا من المفسرين، وسلم ابن كهيل، وهو القول بأفضلية أفضلية علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو اختيار البغداديين كافة للشيوخ المعتزلة. في شرح النهج الحديدي قال: وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومؤخروهم كأبي سهل بشر بن المعمر وأبي موسى عيسى بن صبيح وأبي عبد الله جعفر بن مبشر وأبي جعفر الإسكافي وأبي الحسين الخياط وأبي القاسم البلخي الكعبي من شيوخ المعتزلة الكبار، وتلامذة أبي القاسم البلخي الكعبي، قالوا إن علي عليه السلام أفضل من أبي بكر. بعد: والشيعة بأجمعهم، وهذا ما يحتاج له بعد مزيد شرح وبيان، والمراد من الشيعة ظاهرا هنا أعم من الشيعة الجعفرية الإمامية، يعني حتى الزيدية يشملهم هذا المعنى. والشيعة بأجمعهم. بعد: وهو اختيار الشيعة يعني بأجمعهم وأبي عبد الله البصري. وتوقف الجبائيان، هذا مقتل السلام رزاق المقرم، هذا الجابريان إيه، وخرج الجابريان مع اليوم عاشوراء هذا إيه. وتوقف الجبائيان أبو علي الجبائي أو الجبائي من شيوخ المعتزلة، وكان أستاذا لأبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة الأشاعرة. توقف المسألة، وتوقف الجبائيان وقاضي القضاة مش يحيى بن أكثم قاضي القضاة، يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدم له. قال أبو علي الجبائي أو الجبائي: إن صح خبر الطائر فعلي أفضل، إذا صح خبر الطائر المشوي فعلي عليه السلام أفضل. اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي، بعد أحب الخلق وأفضل الخلق، اللهم في دعاء النبي صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير، اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير. فجاء علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان أنس بن مالك يرده في كل مرة، في المرة الثالثة. وهذا الحديث التفت جيدا، حديث محتف بالقرائن القطعية الدال على صدوره من لسان وفم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو حديث متواتر من أول، قلنا خبر محفوظ بالقرينة القطعية، لا هذا حديث متواتر أيضا. وممن أخرجه؟ حديث الطائر المشوي الترمذي في سننه عن أنس بن مالك: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فروج، وش يسموه هذا؟ دجاج؟ دجاج مشوي، ماكو طير هذا، ولحم طير مما يشتهون. الحديث هو في أكثر طرقه عن أنس بن مالك: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنقل لك من سنن الترمذي: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، طبعا في بعض الروايات بأحب الخلق إليك وإلي. بعد هذا الحديث بأحب خلقك إليك، يعني أحب الخلق طرا من الأولين والآخرين، ولكن هناك قرينة على أفضلية النبي صلى الله عليه وآله بطبيعة الحال كما هي عقيدتنا أنه أفضل الخلق وخير الخلق وأشرف الخلق. فحينئذ ينبغي أن يكون واضحا، وإلا في كثير من الروايات والأحاديث اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير. الآن الرواية أو الحديث من سنن الترمذي، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. سنن الترمذي خصائص أمير المؤمنين للنسائي، صحيح ابن حبان المستدرك على الصحيحين، الطبري، فضائل الإمام علي بن حنبل، عشرات الرواة وعشرات المصادر لحديث الطائر المشوي، حتى أن البخاري أورد حديث الطائر المشوي ولكن مش في صحيح البخاري، في تاريخه الكبير. مضافا إلى هذا الحديث، حديث الطائر المشوي، هناك حديث آخر مشهور مستفيض أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة لما سألها مسروق قال لها ما قال النبي صلى الله عليه وآله في حق الخوارج، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة، وعلى بعض الروايات يقتلهم خير الخلق والخليفة، ولكن المشهور خير الخلق والخليقة، وذاك هو علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قاتل المارقين الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وسبحان الله أن في بعض النواصب المبغضين لأمير المؤمنين بعد قرون متطاولة من أحفاد هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي اللي قال للنبي يا محمد اعدل هذه قسمة ضيزة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله سيخرج من ضئض هذا الرجل أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووقف رجل ذات يوم وقال يا محمد عصاتي هذه، عرفت شلون؟ هذا من نسل ذاك. قال أبو علي الجبائي إن صح خبر الطائر فعلي أفضل، طبعا حديث متواتر. والغريب من أبو علي الجبائي إن مطول المسافة صح هذا من الأحاديث الدالة على أفضلية علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن أحب الخلق، أحب الخلق إلى الله يعني أقربهم إلى الله يعني أفضلهم عند الله. لكن هناك أيضا نص الكتاب المحكم آية المباهلة، وهي قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فآية المباهلة وحديث ضربة علي يوم الخندق آية التطهير مضافا إلى حديث الطائر المشوي، وأنفسنا أو أنفسكم مساوي المساوي أفضل، مساوي المساوي أفضل، مضافا إلى ما أيضا روي عن النبي كما أخرجه البيهقي، وهذا من شيوخ أهل السنة والسلفية. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح، وإلى إبراهيم، وإلى موسى، وإلى عيسى، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وبطبيعة الحال هؤلاء الأنبياء أفضل من الصحابة أم لا؟ إلا أن تقول لا، أن أبا بكر هو خير الخلق أجمعين من الأولين والآخرين، حتى الأنبياء وسادات المرسلين ما عدا النبي صلى الله عليه وآله. قال أبو علي جبائي: إن صح خبر الطائر فعلي أفضل. ونحن نقول شارح العلامة الحلي: إن الفضائل إما نفسانية أو بدنية، وعلي عليه السلام كان أكمل وأفضل من باقي الصحابة فيهما، في الفضائل النفسانية وفي الفضائل هم البدنية. يكفيك أنه قلع باب خيبر، والدليل على ذلك وجوه ذكرها المصنف رحمه الله نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد. الوجه الأول أن عليا عليه السلام كان أكثر جهادا، بعد نص القرآن فضل الله المجاهدين بعده، وأعظم بلاء في غزوات ومغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمعها. وابدأ هذا المسلسل من وقعة بدر، أقسم بالله وآياته والمرء ما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، ميكال في ألف وجبريل في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طيرون. كفى الله المؤمنين، راجع تفسير الآية، بمن؟ بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. كفى الله المؤمن القتال بعلي بن أبي طالب. تقول لي قد يكون مثلا فلان أو فلان كان مستشار عسكري عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قراها في تاريخ الطبري والتواريخ المعتبرة، استشارهم النبي، ايش قال أبو بكر في بعض التواريخ؟ فتكلم وأحسن، قال النبي قال، ثم قام عمر هم فتكلم وأحسن، مع العلم أنه النبي أعرض من عن حديث الرجلين. واللي ثابت في التاريخ أنه يا رسول الله هذه قريش وخيلاؤها وما ذلت منذ عزت، احنا وين وينهم؟ بعدين المقدار قال: لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. غرض الوجه الأول أن عليا عليه السلام كان أكثر جهادا وأعظم بلاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه وابن عمه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويطفئ لهبها بسيفه مقدودا في ذات الله. كان أكثر جهادا وأعظم بلاء في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في ذلك منها في غزاة بدر، وقعة بدر الكبرى، وهي أول حرب امتحن بها المؤمنون لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي بن أبي طالب عليه السلام، فقتل علي عليه السلام الوليد بن عتبة ابن ربيعة، الوليد بن عتبة هذا خال معاوية اللي هو خال المؤمنين. وقتل علي عليه السلام الوليد بن عتبة، وعتبة بعد صر جدة، وقتل أخوه حنظلة بن أبي سفيان أيضا. وراجع الإرشاد المفيد عدد الذين قتلهم علي بن أبي طالب عليه السلام بسيفه 36، قتل 70 وأسر 70. 36 من صناديد قريش، دل مو ناس عاديين حبيبي، يعني صناديد شجعان أبطال. ولهذا لما برز إليهم 3 من الأنصار، من أنتم؟ قال لي يا مشاهي من أنتم؟ فلان وفلان وفلان. قال لا لا رجعوا ليخرج لنا أكفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة وقم يا علي وقم يا عبيدة ابن الحارث، عرف شنو؟ فعرفوا أنفسهم قالوا أكفاء وكرام. فقتل علي عليه السلام الوليد بن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ثم العاص بن سعيد بن العاص، ثم حنظلة بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان. لهذا يقول له الإمام سلام الله عليه في مكاتبة قبان وقعة صفين: وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا وبرز إلي. دع الناس جانبا وبرز. قال ليه؟ قال ليه عمرو بن العاص لقد أنصفك الرجل، أبرز إليه. هذا فروج ذا المسعودي. فإن قتلته قتلت أشجع العرب، وإن قتلك عجل بك إلى الجنة. قال لقد طمعت في الخلافة من بعدي يا ابن العاص، فدع الناس جانبا وابرز إلي فأنا أبو الحسن قاتل جدك وخالك وأخيك حنظلة بن أبي سفيان يوم بدر شدخا بالسيف، وإن ذلك السيف معي وبذلك القلب ألقى عدوي. هذا أبو الوليد بن عتبة، الوليد خال معاوية فيصير عتبة بن ربيعة. ثم طعيمة بن عدي، ثم نوفل بن خويلد، وكان شجاعا. عرفت شلون؟ لكنهم ينهزمون من بين يديه انهزام المعزة إذا شد فيها الذئب. يقول هذا الحسين بن علي نفسه إن نفسا أبية بين جنبيه، أو نفس أبيه بين جنبيه يوم عاشوراء، أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالاتي أبي أمضي على دين النبي. هذا نوفل بن خويلد يقول وكان شجاعا، راجحها في الإرشاد المفيد هذه التفاصيل. وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفيه أمره، فقتله علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين المقتولين. وراجع طبعا تفاسير سورة الأنفال والسورة القرآنية التي تحدثت عن وقعة بدر الكبرى، كيف أنزل الله ملائكة آلاف من الملائكة لنصرة المؤمنين وقاتلوا في وقعة بدر، إلا أن عليا سلام الله وحده قتل أزيد من نصف الجيش المشركين، حتى قتل نصف المشركين المقتولين والباقي من المسلمين، وثلاثة آلاف من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر، يعني الباقي من المسلمين وياهم 3000 من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر، ومع ذلك كانت الراية في يد علي عليه السلام. ومنها في غزاة أحد، لأن حديثنا كله في فضاء الأمير المؤمن سلام الله عليه في هذا البحث، وهذا يناسبه لغة الشعر لأنها أكثر إيقاعا وتأثيرا في النفس. لذلك قال صفي الدين الحلي: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. زاهد، حاكم، حليم، شجاع، ناسك، فاتك، فقير جواد. الله. ظهرت منك للورى معجزات، فأقرت بفضلك الحساد. إن يكذب بها عداك فقد كذب من قبل قوم لوط وعاد. أنت سر النبي والصنو وابن العم والصهر والأخ المستجاد. لو رأى غيرك النبي لأخاه، وإلا العياذ بالله عاد الله، وإلا فأخطأ الانتقاد حينما أخى بينه وبين علي عليه السلام. أنت أخي في الدنيا والآخرة. بكم باهل النبي ولم يلف لكم خامسا سواه يزاد. كنت نفسا له وعرسك، أي فاطمة الزهراء عليه السلام، كنت نفسا له وعرسك وابناك لديه النساء والأولاد. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كنت نفسا له، يعني النبي، كنت نفسا له وعرسك وابناك لديه النساء والأولاد. جل معناك أن يحيط به الشعر وتحصي صفاته النقاد. إنما الله عنكم أذهب الرجس فردت بغيظها الحساد. ذاك مدح الإله فيكم، فإن فهت بمدح فذاك قول معاد. ومنها في غزاة أحد جمع له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، جمع له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين اللواء والراية، وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة، وكان يسمى كبش الكتيبة، فقتله علي عليه السلام فأخذ الراية غيره فقتله عليه السلام، ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد حتى قتل 9 نفر. اللي يعطوا الراية مو واحد على يدي حبيبي. فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد بن الوليد، بعدين عاد صار شنو؟ سيف الله المسلول. فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه، فانهزم الناس عنه سوى علي عليه السلام ويا طبعا قلائل، فر فلان وفلان، قراها بعد في المغازل الواقدي. وثبت أبو دجان الأنصاري وأم عمارة نسيب المازنية 87 نفرات، واستشهد حمزة سيد الشهداء عليه السلام سوى علي عليه السلام. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا كان أحدهم يطلب الأمان من أبي سفيان، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إلى علي بعد إفاقته وقال له: اكفني هؤلاء. فهزمهم عنه، وكان أكثر المقتولين من المشركين في وقعة أحد منه عليه السلام. ومنها يوم الأحزاب، وقد بالغ في قتل المشركين وقتل عمرو بن عبد بن عبد ود العامري فارس يليل، يعد بألف فارس. هذا بعد للخطباء، هذه المواضيع بعد مختصر بحث عقائدي. وكان عمرو بن عبد ود العامري بطل المشركين، ودعا إلى البراز مرارا: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ فامتنع عنه المسلمون، وعلي عليه السلام يروم مبارزته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنعه من ذلك حتى يعطي فرصة للآخر، يقول ما أعطانا فرصة. لينظر النبي ما صنع المسلمين. فلما رأى امتناعهم وإحجامهم أذن له وعممه بإمامته. الله أكبر. النبي عمم عليا عليه السلام بإمامته الشريفة وعممه بإمامته ودعا له. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما دعا عمر إلى المبارزة عمر بن عبد ود العامري أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا عليا عليه السلام، فإنه برز إليه فقتله الله على يديه، والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجرا، مسألة الأفضلية، أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. وكان الفتح في ذلك اليوم على يدي علي عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لضربة علي، لام توكيد، لضربة علي خير من عبادة الثقلين. ومنها في غزاة خيبر واشتهار جهاده فيها غير خفي، واشتهار جهاده في وقعة خيبر غير خفي، يعرفه حتى النساء والصبيان وحتى اليهود يعرفون ذلك جيدا إلى يومنا هذا. وفتح الله تعالى على يديه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر حصنهم 14 يوما، وكانت الراية بيد علي عليه السلام، فأصابه رمد، فسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية إلى أبي بكر مع جماعة، فرجعوا منهزمين خائفين، فدفعها الغد يعني يوم ثاني إلى عمر بن الخطاب، ففعل مثل ذلك، عاد وهو يجبن أصحابه وهم يجبنونه. فقال صلى الله عليه وآله، بعد ما يقدر نذكر مصادر ضيق الوقت، هذا يعني مما يستدل به هذه القضايا ولا يستدل عليها، مما يستدل به ولا يستدل عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأسلمن أو لأعطين الراية غدا، هذا متواتر بعد، إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار، هذا تعريض غير فرار، يعني ناس أكو ناس فرارين، فرار يفر لا يرجع حتى يفتح على يده أو يفتح الله على يده، على اختلاف الروايات. فلما أصبح قال ائتوني بعلي، فقيل به رمد فتفل في عينه ودفع الراية إليه فقتل مرحبا مرحب، فانهزم أصحابه وغلقوا الأبواب، ففتح علي عليه السلام الباب واقتلعه باب خيبر وجعله جسرا على الخندق، وعبروا وظفروا، فلما انصرفوا أخذ بيمينه، أخذه بيمينه باب خيبر ودحاه، يعني دحرجه، والأرض بعد ذلك دحاها، ودحاه أذرعا، وكان يغلقه 20 رجلا، وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله 70 رجلا. وقال عليه السلام والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، ولكن قلعته بقوة ربانية. وغير ذلك حبيبي من الوقائع والغزوات التي ظهرت فيها بطولات علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذن هو أفضل لكثرة جهاده. وقائع المأثورة والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير والتاريخ، وكانت الفضيلة في ذلك بأجمعه لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا كان أكثر جهادا فضل الله المجاهدين، كان أكثر من غير كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا. الواو عطف تفسير. كان أفضل من غيره يعني شنو أفضل من غيره؟ قال كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا وغير ذلك طبعا مما يأتي من الأدلة الدالة على أفضليته سلام الله عليه. آية المباهلة وأحاديث النبي ونصوص النبي صلى الله عليه وآله الدالة على أفضلية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.